يا من بجديك أفلح السعداء، يا من بجديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء. أقسمت أنك رحمة وشفاء، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء. وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. ما جئت بابك مادحا بل داعيا، بل ومن المديح، ومن المديح تضرع ودعاء.